بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النور، وقامت التوحيد دون تأخر ويقام سوق. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. كنا قد أنهينا أيها الأحبة في المجلس السابق الحديث عن بعض الجوانب التي تبين لنا أهمية التوحيد وعظيم قدره في ديننا، وأحببنا في هذا المجلس أن نثني بذكر فضائله وفوائده وثماره وبركاته على العبد في دينه ودنياه وفي أخراه. إذ إن للتوحيد فضائل عظيمة، فثماره لا تنقطع ومعينه لا ينضب، وفضله على صاحبه ملازم له في الدنيا بالأمن والهداية، وعند الممات بالثبات والروضة، وفي الآخرة بالجنات والنعيم المقيم. إن للتوحيد فضائل على العبد وفوائد وثمار تغير حياة القلب من الظلمة إلى النور، ومن الضيق إلى السعة والانشراح، ومن الكآبة والحزن إلى الفرح والسرور والسعادة، لأن القلب بالتوحيد يحيا على نور من الله. أيها الأحبة، إن من ثمار التوحيد وفضائله أولا أن التوحيد هو أعظم الأسباب الباعثة على الطاعة، لأن الموحد يعمل لله وهو متوجه بقلبه وكليته إلى الله. انقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين، خلص قلبه من التعلق بغير الله، وانصرفت دواعي قلبه إلى مرضاة الله، فصار هذا العبد بتوحيده لله ومن شدة محبته لله يعبد الله كأنه يراه. أما من فقد التوحيد فلا يأتي الطاعة إلا كسلان وكاره حيران، لا يعبد إلا رياء وسمعة وحبا للظهور. أما من حقق التوحيد وجرده لله رب العبيد، فإنما يعبد الله امتثالا لأمره ومحبة له وتعظيما له سبحانه، إذ إنه عرف الله. ثانيا، من فضائل التوحيد وبركاته أن التوحيد سبب الأمن في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، فهؤلاء الذين حققوا توحيدهم وخلصوه من شوائب الشرك ضمن الله لهم الهداية، ضمن الله لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا شك ولا ريب أن المراد بالظلم في هذه الآية إنما هو الشرك. أي نعم، كما جاء في الحديث عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ انصرفت أذهان الصحابة إلى أن معنى الظلم هو ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والصغائر والذنوب ونحوها، وهذا قل من يسلم منه، فالعبد مجبول على النقص وكل ابن آدم خطاء. فقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فبين لهم صلى الله عليه وسلم حقيقة المراد بالظلم، فقال: ليس كما تقولون، أي ليس المقصود بالظلم في الآية هو مطلق الظلم الذي يشمل الصغائر والذنوب والمعاصي وهضم حق النفس ونحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أخرجه البخاري. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، وبين أن الظلم المراد في هذه الآية إنما هو الشرك الأكبر. فمن آمن بالله ووحد الله وخلص إيمانه وتوحيده من الشرك فهذا له الأمن، له الأمن من أي شيء، له الأمن من الزيغ والانحراف لأنه مهتد وهم مهتدون، له الأمن من سوء الخاتمة الموحد الثابت، له الأمن من سوء الخاتمة وينعم بالثبات عند سؤال الملكين في القبر، ويا لها من بشارة عظيمة. قال الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال البغوي رحمه الله في تفسيره في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: كلمة التوحيد، وهي قول لا إله إلا الله. وروى الطبري عن قتادة في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وقوله في الآخرة أي في القبر. انتهى كلامه يرحمه الله. فالموحد الثابت له البشارة بالثبات عند الممات، له البشارة بالثبات عند سؤال الملكين، وما أعظم هول ذلك الموقف. جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أوتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. إذن الموحد له الأمن من الزيغ والانحراف لأنه مهتد، الموحد له الأمن من سوء الخاتمة، الموحد له الأمن في الآخرة من العذاب، كما في الحديث: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قال الطبري رحمه الله: هؤلاء الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن يوم القيامة من عذاب الله. انتهى كلامه يرحمه الله. إذا لا أمن إلا لأهل التوحيد. وكذلك ثالثا، التوحيد سبب الاهتداء في الدنيا والآخرة. نعم، التوحيد سبب الاهتداء في الدنيا والآخرة، فالموحدون هم المهتدون، هم المهتدون إلى شرع الله علما وعملا. الموحدون هم الذين يهديهم الله إلى الاعتقاد الصحيح والمنهج القويم. قال الطبري رحمه الله في تأويل قوله تعالى: وهم مهتدون، قال: وهم المصيبون سبيل الرشاد والسالكون طريق النجاة. نعم أيها الأحبة، لا هداية إلا لأهل التوحيد، لا هداية في الدنيا إلا لأهل التوحيد، وكذلك لا هداية في الآخرة إلا لأهل التوحيد، لأن أهل التوحيد في الآخرة يهديهم الله على الصراط ويهديهم إلى الجنات. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي يرشدهم ربهم بإيمانهم به إلى الجنة. قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية قال أي يرشدهم ربهم بإيمانهم إلى جنات تجري من تحتهم الأنهار. ويدل على هذا أيضا أيها الأحبة ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ثم انتبه ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. أي أن الموحدين يهتدون إلى الجنات إلى مقاعدهم وإلى درجاتهم، فاللهم اجعلنا منهم. إذن لا هداية في الآخرة على الصراط إلا لأهل التوحيد، ولا هداية للجنة إلا لأهل التوحيد، أما ما سواهم فيتساقطون من على الصراط في قعر جهنم، اللهم أجرنا من نار جهنم. وهنا قد يسأل سائل هل أمن الموحد وهدايته يكونان كاملين أم ناقصين؟ والجواب إن أمن العبد وهدايته يكونان على قدر التوحيد، إن أمن العبد وهدايته يكونان على قدر توحيده وإيمانه. فإن كان قد حقق التوحيد وكمل إيمانه فلم يخالطه كبيرة، أو كان يتوب من ذنبه ويستغفر كلما ألم بمعصية، فهذا له أمن تام. الموحد المهتدي الذي جانب الكبائر ويتوب من ذنبه كلما ألم بها، فهذا له أمن تام من العذاب، لا يعذب أبدا لا في القبر ولا في جهنم. وكذلك ينعم بالأمن النفسي في الدنيا بالسكينة والطمأنينة، لأن الموحد الذي كمل إيمانه يصل إلى مرتبة النفس المطمئنة. وكذا تكون هدايته تامة ويكون سالما من الضلال، إذ قد جانب البدع وجانب المعاصي وجانب شوائب الشرك، فهذا أمنه تام وهدايته تامة. وأما إذا لم يكمل إيمان العبد وراح يظلم نفسه بالمعاصي والذنوب والبدع غير المكفرة، فهذا له أمن ناقص، أي عنده أصل الأمن وأصل الهداية باعتبار ما معه من أصل التوحيد، ولكن ليس عنده كامل الأمن وكامل الهداية باعتبار ذنوبه ومعاصيه. العبد إن جرد التوحيد لله فجانب الشرك الأكبر وأسباب الكفر، لكن ظلم نفسه بأن وقع بالمعاصي والكبائر التي هي دون الكفر، فهذا عنده أصل الأمن وأصل الهداية باعتبار ما معه من أصل التوحيد، لكن لما لم يحقق توحيده التحقيق الكامل وظلم نفسه بالمعاصي فسلب عنه كامل الأمن وكامل الهداية باعتبار ما معه من معاصي وذنوب وبدع لم يتب منها. وهذا يتضح بالمثال. أولا هو عنده أصل الأمن لكن ليس عنده كامل الأمن. عنده أصل الأمن أي إن هذا الموحد العاصي يأمن من الخلود في النار، أي وإن عذب بسبب ذنبه إلا أنه آمن من أن يخلد في النار. لما؟ لما معه من أصل التوحيد، لتحقق أصل الأمن فيه، ولكنه بالمقابل غير آمن من أن يعذب بقدر ذنبه لإتيانه بموجب العقاب، وهذا هو نقص الأمن، فهو عنده أمن ناقص. وكذا فيما يتعلق بالهداية، فالموحد المقترف للمعاصي والذنوب تحقق فيه أصل الهداية باجتنابه للشرك وأسباب الكفر، ولكنه لما وقع في ضلال المعاصي فهذا هو نقص الهداية. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله: ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الموحد الكامل كامل الإيمان والتوحيد له الأمن التام والهداية التامة. الموحد الذي اقترف المعاصي والذنوب له أمن ناقص وهداية ناقصة، أما ما سوى ذلك فهو المشرك سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، فهذا ليس له الأمن والهداية وليس له شيء منهما، وإنما له الضلال، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وكذا له الرعب والخوف. نعم، توعد الله من جانب التوحيد بالرعب، توعد الله أهل الشرك سواء كانوا كفارا أصليين أو مرتدين، توعدهم بالرعب. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه. لذا تجد حال المشرك تائها حائرا مضموكا من شدة الضلال، خائفا مرعوبا بسبب شركه وإعراضه عن الله. وكذا بلاد الكفر والشرك من نظر إليها يجد أن الله سلط عليها الرعب والخوف حيث لا يأمن المرء فيها على نفسه، وكذا يجد فيها الضلال والظلام لأنها لم تستنر بنور التوحيد. فاللهم أنر قلوبنا بنور التوحيد يا رب العالمين. ولعلنا إن شاء الله نكمل في درسنا القادم عن فضائل التوحيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.